فقال لهم قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكفر. وأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فهو كافر بي مؤمن بالكفر. انظر تعليم النبي وتوجيهه صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا الإنعام نزال المطر فضل الله تبارك وتعالى ورحمته وإنعامه على خلقه سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وأن هذا بقدر، بقدر منه تبارك وتعالى وقتا وكمية وتصريفا، كما قال جل وعلا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا عن المطر فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فهذا إنزاله وتصريفه في الأرض وكونه بقدر وكون تصريفه كذلك في الأرض خزنا في الأرض وإخراجا، كل هذا الله فاعله سبحانه وتعالى. فمن ظن أن شيئا من ذلك كان بغير إنعام الله وتصريفه وقدره كفر بالله تبارك وتعالى. ثم من نظر في هذه الآيات وغر عليها ولم يعترف لله تبارك وتعالى بها ولم يقم بحق شكرها فهو كافر بالله تبارك وتعالى. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإعراض عن النظر في نعم الله تبارك وتعالى ثم الجحود والإنكار والإعراض عن شكر الله تبارك وتعالى كفر بالله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعام أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام. وقول الله فلينظر الإنسان إلى طعامه أمر للوجوب وليس للنك، يجب على كل إنسان أن ينظر إلى طعامه وينظر إلى هذا الإنعام وهذه السنن الجارية التي أجراها الله تبارك وتعالى في هذا الكون، يصل إليك طعام وليس إليك شراب. فشكر الله تبارك وتعالى أولا بالنظر إلى أن هذا الخلق خلقه وهذه السنن الجارية سننه وهذا الإنعام الذي يعيش فيه الخلق هو منه سبحانه وتعالى وليس من غيره. ثم الأمر الآخر أن ينظر الإنسان إلى الإنعام الخاص، إلى الإنعام الخاص الله سبحانه وتعالى أنعم عليه. أول شيء إنعامه بالوجود، بوجودك، وجودك في هذا الكون هذا من نعمة الله تبارك وتعالى عليه. انظر إلى هذا، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فنظر الإنسان إلى خلقه وأن هذا الخلق وهذه البنية التي بناها هو الله سبحانه وتعالى، فيعترف الإنسان بهذا الفضل له. ثم كل النعم التي بك من الله، الله هو الذي رزقك، هو الذي يطعمك، هو الذي يسقيك، كل إنعام وصلك إنما هو منه سبحانه وتعالى بخلقه وتدبيره وتيسيره سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. فالنظر إلى الإنعام الخاص واجب على كل عبد، والعبد المؤمن هو الذي يقوم بشكر الله تبارك وتعالى في كل نعمة، لا تصله نعمة إلا ويشكر الله تبارك وتعالى عليه. إن الله لا يرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليه وأن يأكل اللقمة فيحمده عليه. فيحمد الله تبارك وتعالى عند كل أكلة وعند كل شرب. النبي قال في أداب الطعام: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فتسمية الله للطعام أن هذا بسم الله، بسم الله نأكل فهو رازقه وهو مستيه، ثم حمد الله تبارك وتعالى بعد ذلك على ذلك. يلبس الإنسان اللباس فيحمد الله تبارك وتعالى أن هذا فضله وإنعامه. كل ما يحيط بك، الله زوجك أعطاك الولد، كرم تدك بك الحفدة، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. أفبنعمة الله أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فيجب على العبد المؤمن أن يشكر الله تبارك وتعالى ويعلم أن الله تبارك وتعالى من رحمته خلق لنا الزوجات وأعطانا الأولاد، وأن كل هذا بإفضاله وإنعامه وخلقه سبحانه وتعالى. قال إبراهيم لقومه: أفرأيتم ما تعبدون من دون الله فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا صنيع الله تبارك وتعالى، هذا العبد القائم الشكور إبراهيم، والله جعله مثل. قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا ثناء الله تبارك وتعالى على عبده إبراهيم عليه السلام. ومن قبله أثنى الله تبارك وتعالى على نوح وقال: إنه كان عبدا شكورا. ومن أعظم الناس شكرا لله في الأنبياء وفي الخلق محمد صلوات الله وسلامه، الحماد محمد وأحمد، سماه الله تبارك وتعالى محمدا لحمد الخلق له، وأحمد لأنه كثير الحمد لله تبارك وتعالى، فكان كثير الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. هذه أمثلة الأنبياء والرسل، أمثلة جعلهم الله تبارك وتعالى أمثلة للخلق في قيامهم بحمد الله تبارك وتعالى وشكره على ما أنعم عليهم. أما من يعرف نعمة الله ثم يجحدها فهذا الكافر، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وكل من احتقر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه كفر وجحد. أما المؤمن فأولا معترف بحق الله تبارك، بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، قائم بعد ذلك بحق هذه الشكر. لا شك أنه لا أحد يستطيع أن يكافئ نعم الله تبارك وتعالى، لا يمكن. فلو أن كل عبادة الإنسان في كفة ونعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى كنعمة البصر في كفة تبدأ هذه النعمة. نعمة البصر أكبر من كل ما يمكن أن يقوم به العبد عبادة الله تبارك وتعالى وإنعاما وشكرا على يعني هذه النعمة. لكن الله تبارك وتعالى رضي من العباد أن يشكروه، يعترفوا بنعمته سبحانه وتعالى أن يشكروه على إفضاله وإنعامه. أما أن يكافئوه لا مكافأة، لا أحد يستطيع أن يكافئ نعم الله تبارك وتعالى، بل المطلوب من العبد الاعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى، النظر كلما وقع نظره على نعمة من هذه النعم، سواء النعم العامة التي جعلها الله في الوجود أو النعمة الخاصة التي خصه الله تبارك وتعالى وأعطاه بها، ينبغي أن يقوم بحق شكرها. إذا رأى العبد نعمة من نعم الله تبارك وتعالى للغير لا يحسد، لا يجوز حسده، بمعنى تولي تمني زوال النعمة عنه، بل يعني الغبطة أن يغبطه، خاصة نعمة الدين. ها هذه هي أعظم نعم الله تبارك وتعالى، أن يهديه، أن يوفقه إلى الدين. فمن وفقه الله تبارك وتعالى وهداه فهذا أكبر إنعام منه سبحانه وتعالى على العبد. وأما الدنيا فإنها مهما أعطي الإنسان منها وكانت خالية من الدين فإنها لا تساوي شيء، بل هي وبال على صاحبها. يعني من أغدق الله تبارك وتعالى عليه نعم الدنيا وحرمه نعمة الدين والإيمان فهذا محروم، مهان. أما من وفقه الله تبارك وتعالى إلى الدين فشهد شهادة الحق وصار في طريق الله تبارك وتعالى فهذا هو المنعم عليه حقا. وكلما كان الإنسان أكثر قربا وعملا صالحا كلما كان هذا يعني من إفضال الله تبارك وتعالى عليه وإنعامه. والنبي يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فينبغي لنا أن نقوم بحق شكر الله عز وجل، وأن لا تقع عيننا على نعمة إلا ونذكر أنها من الله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أراد من العباد أن ينظروا في هذه النعم وأن يقفوا عندها. لابد من الوقوف عندها، كيف عند هذا، وتفكر فيه وانظر في إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى، واشكر ربك سبحانه وتعالى على إفضاله العام على خلقه وعلى كل نعمة تأتيك منه سبحانه وتعالى، ولا يأتيك نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. قسمة الله تبارك وتعالى لهذه الدنيا قسمته سبحانه وتعالى، فقد يوسع الله على بعض الناس وقد يضيق، فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بحكم منه سبحانه وتعالى. والإنسان الذي لا يرى يعني حكمة الله تبارك وتعالى في هذا قد يكفر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، هذا خطأ. فإذا أكرمك الله ونعمك فليس هذا يعني بالضرورة أن يكون من محبته لك، فإن الله تبارك وتعالى قد يوسع يعني الرزق على من يكرهه ويبغضه ليشغله بذلك ويصرفه عن طاعته. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغض فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالإنعام قد يكون اختبار وابتلاء. قال العبد الصالح هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قاله سليمان عليه السلام لما جاءه عرش بلقيس في طرفة عين، انظر تسخير الله تبارك وتعالى له، ملك يسخر له هذا التسخير، ينقل له عرش ملكة من أعظم عروش الأرض وينقل له إلى بيت المقدس في لمحة في طرفة عين. قال الله لما راه مستقرا عنده يعني العرش قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فيجب على العبد المؤمن إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة أن لا يظن أنه يعني نعمة من نعم الدنيا أنه أخذها جدارة واستحقاق، وأن الله تبارك وتعالى يسارع له في الخير لأنه يحبه، ليس بالضرورة هذا. وإنما إن كنت على طاعة فلعل هذا من إنعام الله تبارك وتعالى وحسنة معجلة في هذه الدنيا. إذا كنت على معصية تأكل هذا الاستدراج، احذر من هذا، ربما كان هذا الاستدراج وإشغال لك. فيجب على العبد المؤمن إذا أتته نعمة من نعم الدنيا أن يعلم أنها على كل حال نعمة من الله تبارك وتعالى، يشكره عليها ولا يغتر بذلك، لا يغتر بهذا. وكذلك إذا ضيق الله تبارك وتعالى عليك فلا تظن أن هذه إهانة، فربما كان هذا منه سبحانه وتعالى تكريم، وهذا ابتلاء، فالله يبتلي بهذا وهذا، يبتلي بالخير والشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة اختبار، وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد يكون هذا الشر الجزئي للعبد المؤمن خير له، كما قال النبي عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهذا شأن العبد المؤمن، إن أصابته السراء شكر الله تبارك وتعالى، وإن أصابته الضراء صبر، وإذا بلغ حد الشكر في الضراء فهذا هو الأعلى، كما قال النبي، كما قال في الحديث القدسي، إذا أخذ الله تبارك وتعالى ابنا لعبد المؤمن قال للملائكة والذين قبضوا وأخذوا روحه أقبضتم فلذة كبد عبدي، ماذا قال؟ يعني ماذا قال العبد؟ يقول ربي حمدك وأثنى عليك، يعني حمدك، وهذا بلاء عظيم، وهو أن يأخذ الله تبارك وتعالى ابن شخص والولد يعني قطعة من أبيه فلذة من كبده، فإذا شكر الله تبارك وتعالى على ذلك كان هذا رفعة للدرجة. فيقول الله تبارك وتعالى لما يقال يا ربي حملك وأثنى عليك، فيقول ابن العبد بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. فإذا العبد المؤمن ينبغي أن يكون مع الله دائما، في السراء يشكر، في الضراء يصبر، وإن شكر الله تبارك وتعالى على الضراء كان هذا خيرا له، لأن كل أمور المؤمن عند الله تبارك وتعالى خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مرضاته ونجعلنا من عباده الصالحين، عباد لله تبارك وتعالى في السراء والضراء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأختم.